السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس الذي بمكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات كذب اليهود وأنهم يدعون على أنبياء الله ما ليس واقعا، بعد أن بين أن البر لا ينال إلا بالبذل. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن نفي، تنالوا تحصلوا. البر إما الجنة أو الاستقامة الموصلة للجنة، لأن البر ضد الفجور. إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي، أيوة. فالبر إما لازمه الجنة أو هو طريق إلى الجنة. إذن لن تنالوا الجنة إلا بالبذل. والله لما خلقنا بقانون التعاوض، كل شيء في الدنيا له ثمن. ومن الغريب أن غير المسلمين الآن علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن الجد يوصل الإنسان إلى مآربه. العمل يوصل إلى القوة، العلم يوصل إلى إلى إلى إلى إلى إلى الرفعة، الاستقامة توصل إلى السعادة، الاستشارة توصل إلى الرأي السديد. لذلك هم علموا من تتبع ظاهر الحياة الدنيا أن تطبيق النظام يقوي، أن العلم يقوي، أن الخلاف يضعف، أن الإبداع يجعل الإنسان يكون أقوى من غيره. فكثير من المسائل التي يدعو لها الإسلام غير المسلمين الآن يهتموا بها، يشتروا العقول، لأن العقل يختصر على العامل الطريق، يشتروا الكفاءات، يهتموا بتطبيق النظام، يهتموا بالاستشارة ويبذلوا الأموال الهائلة في الاستشارة. لذلك هم أصبحوا أقوياء الآن، والمسلمون على كثرتهم ضعاف. لماذا؟ لأن قانون التعاوض المسلمون لا يهتموا به، هم يهتموا به. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا أوفي بعهدي أكفرن عنكم سيئاتكم وأدخلنكم جنات. فلذلك تجد الآن يعني هم يعني الغرب يهتموا بشراء العقول وبالإبداع وبالعلم، والمسلمون يزهدون في العقول، فكثير من عقول المسلمين يسافرون للغرب. لذلك أصبح الغرب أقوياء وأصبح المسلمون ضعاف، يهتمون بالتطبيق النظام. أي مسلم يريد أن يتفلت من عمله إلا من عصم الله يترك العمل. طيب إذن في هناك عوامل إذا عملها المسلمون يقووا، لأن الدنيا الله ربطها بالأسباب، ربط الأسباب بالمسببات. من تعلم صار عالما، من غض بصره وكف لسانه وصلى وصام صار ورعا، من أكرم الناس وتغاضى عنهم صار محببا إليهم. إذن كل شيء له إيش؟ له ثمنه. إذن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما يمكن الإنسان ينال المراتب العالية إلا بالبذل. لذلك الله أشار إلى أسباب العزة، يعني في أول قد أفلح المؤمنون، المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن الله معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. بعدين إلى قوله فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. ما جزاء هؤلاء؟ هؤلاء الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وعكس هؤلاء الذين لم يعملوا هلكوا. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا كذب بيوم الدين. إذن هذه أربعة سببت الهلاك، وهذه أربعة سببت النجاة وسببت الرفعة. والله يقول هنا لن تنالوا، لن تصلوا إلى البر أو إلى نتيجة البر وهي الجنة حتى تنفقوا مما تحبون. لذلك الشرفاء والفضلاء سابقوا في البذل. الأنصار أعطى بروحة، ابن عباس كان يعطي الحلوى، ابن الثاني الثالث، عمر اشترى جارية واعتقها وقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن لا عذر لنا، كتابنا بين لنا كل ما نحتاج إليه، فينبغي أن نأخذ بالعزم والجد والاجتهاد حتى ننجو وحتى ننقذ الأرض. لأن المسلمين إذا استقاموا على دين الله كان ذلك سببا في استقامة أهل الأرض، أما إذا انحرف المسلمون عن الإسلام كان ذلك سببا في أن ينفر الناس عن الإسلام. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. إذن كل ما تعمل من خير فلن يضيع على الله، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ويعفو عن كثير. ثم قال جل وعلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. هذا الكلام جالب له أن اليهود قالوا إن لحم الإبل وألبان الإبل كانت محرمة على إبراهيم وعلى إسحاق، فالله هنا أكرمهم قال لهم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل وليس كما تقولون إلا ما حرم إسرائيل يعقوب على نفسه، على الخلاف الوارد في الروايات هل ذلك لمرض أصابه عرق النساء فنذر أنه إن شفاه الله يحرم أعز الشيء عليه وهو لحم الإبل وألبانها، أو أن الأطباء قالوا له إن هذا يزيده ألما، على الأقوال الموجودة في سبب تحريمه لذلك. إذن أنتم لستم على دين إبراهيم، والتوراة والإنجيل لم تكن إلا بعد إبراهيم، وأنتم ما تقولونه غير صحيح. الذي على دين إبراهيم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء باتباع ملة إبراهيم، أما أنتم فتكذبون وتزيدون وتنقصون ولا تتبعون حتى التوراة، لأنكم لو اتبعتم التوراة والإنجيل لاتبعتم محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه أمركم فيها باتباعه إذا جاء وبشركم به وأعطاكم صفاته، إذن أنتم تكتمون صفته وتكذبون عليه وتزيدون وتنقصون في كتبكم، فلستم من أتباع إبراهيم. إذن كل من صيغ العموم الطعام المطعوم كان ذلك حلا أي حلالا لبني إسرائيل لأولاد يعقوب، إلا ما حرم يعقوب على نفسه سواء تعبدا لله أو نذرا له أو خوفا من زيادة المرض من قبل أن تنزل التوراة. وإن كنتم مكذبين بذلك ومجادلين فيه فأتوا بالتوراة نقرأها وننظر هل ذكر فيها يعقوب أو ذكر فيها هذا الأمر، أو أنتم في ذلك كذبة. إن كنتم صادقين فأتوا بالتوراة، فلم يأتوا بها خوفا من أن تقوم عليهم الحجة ويبهتوا. ثم قال جل وعلا فمن افترى على الله الكذبة، من افترى للواحد وللاثنين والجماعة، افترى اختلق على الله لا على غيره، وهذا إثم عظيم. الكذبة يمكن ما نابع المطلق من افترى، افترى كذبا. من بعد ذلك البيان فأولئك لا غيرهم هم الخارجون عن طاعة الله، الظالمون الواضعون الأمور في غير نصابها، ومن أعظمها وضع العبادة في غير الله. قل صدق الله فيما سرع لكم وفيما أخبركم به، أما أنتم فلم تصدقوا، وهذا فيه نوع من الإزراء بهم الخفي، الذي صدق هو الله. اتبعوا أمر للوجوب ملة دين إبراهيم نبي الله حنيفا مائلا عن الشرك وعن الضلال، وما كان في يوم من الأيام من المشركين، ما كان إبراهيم من المشركين بخلافكم أنتم، فإنكم تقولون عزيرا ابن الله وعيسى ثالث ثلاثة، فاليهود والنصارى على شرك، أما إبراهيم وأتبعوه فهم على التوحيد، ولذلك قال أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وقال هنا فاتبعوا ملة إبراهيم دينه. الحنيف أصله هو الذي يكون في رجله ميل، تكون الرجل في أطراف الرجل ميل على بعضها، يقال فيه أحنف، ثم استعمل الحنف للانحراف، ثم استعمل للانحراف عن الضلال والاستقامة على الحق. إذن الحنيف هو المائل عن الضلال المستقيم على الحق. وما كان في يوم من الأيام من المشركين. ثم إن اليهود قالوا إن بيت المقدس بني قبل مكة، وأنه أفضل منها، وأنهم هم بنوه، ودائما يأتون بالمماحكات مع المسلمين. ولذلك أراد الله جل وعلا أن يزيل ما في قلوب العرب من الاحترام والقدوة لليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا أهل كتاب وكانوا أصحاب عبادة، أما العرب فكانوا أصحاب أوثان، ومن منهم يريد أن يتحنف أو يتعبد يتهود أو يتنصر. فهذا الذي كان في نفوسهم جاءت الآيات لتزيله ولتعلمهم أن اليهود ليسوا أهلا للقدوة وليسوا أهلا للاحترام، وإنهم كذبة وقتل للأنبياء وظلمة وأصحاب فجور وأصحاب مقابلة الإحسان بالإساءة. صحيح أن الله تعالى كثر منهم الأنبياء وفضلهم على عالم زمانهم، ولكنهم قابلوا تلك النعم بالكفران يعني التجبر وبالطغيان. فالله يقول كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، والله قال لهم قولوا حطة فقالوا حبة في شعرة، وأمرهم أن يدخلوا سجدا فدخلوا يزحفون على أستاههم، ولما أعطاهم الله المن والسلوى قالوا نريد البصل ونريد إيش، يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني وقتلوا الأنبياء وعملوا الفجور، وكافأهم الله عاقبهم على ذلك بأن قطعهم في الأرض، وأنه هيأ لهم من يسومهم سوء العذاب إلى نهاية الزمن. قال وقطعناهم في الأرض، يهود في كل بلد فيه يهود قطعناهم في الأرض، وقال وإن عدتم عدنا، وإن عدتم للإفساد عدنا عليكم بالتنكيل. وقال جل وعلا وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، الآشوريين والبابليون وبخت نصر وفرعون ومحمد صلى الله عليه وسلم وبالأمس هتلر، والآن لا بد أن يسلط على اليهود من يسومهم سوء العذاب، ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسمهم سوء العذاب. ولا يمكن أن يقابل المسلم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، اليهود لا يقابل المسلم. وقال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وقال فتمنوه إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. وقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن كتابنا بين كيف يكون التعامل مع هؤلاء، وكيف يحذرون، وكيف يبين لهم الحق ويتعامل معهم بإنصاف وبنزاهة، ولكن يعلم أنهم يكذبون وأنهم غير صادقين. إذن إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، إن حرف توكيد، ولذلك هذا مومئ للكلام السابق، حرف توكيد ويومي إلى العلة، أول بيت وضع للناس، هذا يدل على الفضل، بيت للعبادة بدليل مبارك وهدى للناس، وإلا في بيوت قبل الكعبة، ولكن أول بيت بني مسجد وضع للناس للهداية ولعبادة الله ول يعني قصده من يريد أن يعبد الله وتمسح عنه الذنوب للذي ببكة. بكة قيل هي مكة، والباء والميم يتعاوران. وقيل بكة هو مكان البيت من مكة، لأن الناس يبكون بعضا يزدحمون عليه، من بكة هو يبك إذا ازدحم عليه، ولذلك تأتي الناس وتزدحم عند البيت لاستلامه والطواف به. وقيل بك لأن الذي يفعل جريمة فيها يبكه الله، بكه إذا أهلكه وأوقع به، ذلك سميت بكة لازدحام الناس فيها، أو لأنها تبك أي تهلك الجبابرة. ذلك هذا البيت كان مثابة للناس وأمنا، وكان إذا جاء الشخص ورأى الموقع به لا يمكن أن يهيجه، ويرى الوحوش والطيور موجودة لا يمكن أن ينفرها. ولما جاء أبو طالب يريد إبله عند أبراهة، لما جاء للمحصب قال له كنت أحترمك فالآن احتقرتك، قال ولما؟ قال تريد إبل وأنا جئت لأهدم عزك وبيتك. قال الإبل أنا ربها والبيت عنده رب سيحميه. قال يحميه مني؟ قال نعم. قال لا يستطيع؟ قال له أنت ولا هذا البيت ما تقدر تأتيه، لا أتيته له رب يحميه منك. قال له خذ الإبل، أخذ الإبل، ولما أراد أن يمشي قال أهل السير أن الفيل الذي يسموه محمود برك، فأصبحوا إذا وجهوه للشرق يمشي أو للغرب يمشي، وإذا وجهوه للجنوب يمشي، إما إذا وجهوه للشمال يبرك. حاولوا يوقموه ويضربوه، فجاء الطير أبابيل جماعات، كل طير له 3 حصيات، حصية في منقاره وحصية في أرجله، فنزلها عليهم فهلكوا، وكان معهم واحد نفيل خريت لهم، فأصبحوا يقولوا يا نفيل يا نفيل. طلع نفيل الجبل وقال وكل القوم يسأل عن نفيل كأن للحبشان علي دينه، وهلكوا هلاك ذريع عياذا بالله تعالى. فلذلك أول بيت وضع للناس للعبادة للذي بمكة، مكة في حال كونه مباركا، يعني يغفر، تأتيه الناس فتغفر ذنوبها وتقضى حوائجها وتسعد في دنياها وترحم في أخرها. وهدى للناس يقصدونه ليهتدوا بقصده وبحجه وبالعبادة به. فيه آيات بينات، فيه أي في البيت، آيات جمع آية، بينات واضحة لا لبس فيها. مقام إبراهيم، إيش إعراب مقام إبراهيم هنا؟ فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أحسنت، عطف بيان. هنا عطف بيان لكن آيات جمع ومقام مفرد، وعطف البيان في نوع من الدقة ينبغي أن يستوي مع المبدل منه. لكن قالوا إن مقام هنا هو كأنه آيات أيضا، لأنه فيه من القوة ما هو بقوة آيات، فلذلك عطف عليه. ويجوز أن تقدر مبتدأ هو مقام إبراهيم، أو فيها مقام إبراهيم تقدر مبتدأ أو خبر، أو تجعلها عطف بيان، كله يجوز. لكن الآيات البينات الموجودة هناك من جملتها مقام إبراهيم، وهو المكان الذي وقف فيه كان يبني البيت، وهو حجر فساخت فيه رجله وأصبح الحجر مثل الطين. بعدين كيف في هذا المكان ساخت الرجل ولم تسخ في المحل الثاني حتى وصل الكعبة، وبعدين بقي إلى هذا الوقت، وبعدين الصفا والمروة، وبعدين كيف الناس تأتيه وتأوي إليه، وكيف الله حما من يأتيه، وكيف غفر فيه الذنوب، يعني ما آيات كثيرة فيه مقام إبراهيم. وأيضا ومن دخله كان آمنا، من جاء لهذا المكان أمنه الله. ولذلك قال مكة بلد الله الحرام أحلها لنبيه ساعة، فلا يقول أحد النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد بعدي ولا قبلي. ولكن إذا عمل الإنسان جريمة في مكة يقام عليه الحد في مكة، لا تعيد عصيه. وقال ابن خطال متعلق بأستار الكعبة ماذا قال؟ اقتلوه، لأنه أحدث فيها. ومن العلماء من يقول إنه إذا عمل المجرم جريمة وذهب إلى مكة أنه يضايق حتى يخرج ثم يقام عليه الحد، أما إذا عمل عقوبة جريمة في مكة تقام عليه العقوبة في مكة. والله تعالى جعل هذا المحل آمن وحرم وحرم فيه الظلم، ولكن من يظلم فيه تقام عليه العقوبة، لأن رحمة بالعباد والبلاد أن من يقوم بجريمة يعاقب. فإذا كان يقول الحرم حرم ويعمل فيه العقوبة، إذا يتجمع المجرمون في الحرم ويكون سبب، لا، الذي يعمل جريمة في الحرم تقام عليه، والذي يعلم لها في غيره. ولذلك العقوبات زواجر وجوابر، زواجر لمن يفعل هذا الفعل، ولذلك قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وجوابر لأنها تمسح ذنوب من أتى شيئا من هذه القاذورات وعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. والحديث في البخاري في كتاب الاعتصام أو كتاب الحدود، إذن ومن دخله كان آمنا، يؤمن من دخله. ولذلك قال العلماء كل من يدخل البيت آمن، والله تعالى حرم أن يدخل الحرم المشركون، قال إنما المشركون نجس إيش؟ فلا يقرب المسجد الحرام. لذلك الشافعي جعل هنا خاصة بالمسجد الحرام، ومالك علل قال العلة النجاسة والمساجد مأمور بتطهيرها فلا يدخل أي كافر أي مسجد، وأبو حنيفة قال المقصود عدم التمكين من الحج والعمرة، لأن الكلام في الحج، وإذا لا يسمح للكافر أن يعتمر ولا أن يحج. أما إذا كان يريد أن يدخل لحاجة فالآية لم تتناول ذلك. وهذا أقوال للعلماء في قضية المسجد الحرام، ولكن يجب على المسلمين إذا دخلوا المسجد الحرام، وكل الحرم يسمى المسجد الحرام أو الحرم المدني، أن يتأدبوا ويعلموا أن هذا المكان اصطفاه الله وجعل الحسنات فيه تضاعف ورغب فيه، فينبغي أن يحترم وأن يتأدب المسلم فيه وأن يبتعد عن العصيان، وبالأخص في مكة، لأن الله قال فيها ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قالوا ولو بعدل أبين، الذي يريد أن يوقع بمكة ولو خارج مكة يعني مهدد بالعقوبة. وقال العلماء لا تضاعف السيئة ولكنها تغلظ، يعني تكون ضربة لكن ضربة قوية. فالحقيقة هذه البلاد بلاد مباركة، ينبغي لأهلها ولزوارها وللمقيمين فيها أن يتأدبوا ويشكروا هذه النعم، وأن يبتعدوا عن المعاصي، لأن المعاصي والذنوب تزيل النعم. شؤم المعصية يكون في العمر، شؤم المعصية يكون في الولد، شؤم المعصية يكون في المال. لا يوجد شيء أكثر تدميرا للناس من المعاصي، ولذلك كل مشكلة سببها المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قل هو من عند أنفسكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولذلك من أكبر أسباب عزة المسلمين واستقامتهم وهزيمة أعدائهم استقامتهم على الدين، من أكبر أسباب نصر المسلمين الاستقامة، ومن الاستقامة الإعداد، لأن الله قال وأعدوا، وقال ولا تنازعوا، وقال وتعاونوا، وقال اثبتوا. من الاستقامة أن نطبق الأوامر ونجتنب النواهي، فإن ذلك من أكبر أسباب النصر ومن أكبر أسباب الرفعة لهذه الأمة، وأخطر ما تواجه الأمة للحرف. ومن أكبر الانحرافات الانحرافات العقدية، لأن كثير من المسلمين إذا قلت له من خلق الجبل يقول لك الله، إذا قلت له من يجيب المضطر ما لا يقول لك. لكل بلد أولياء تدعى، هذه مشكلة، كل بلد عندهم أولياء يدعوهم، والدعاء من خصائص الربوبية، الدعاء من خصائص الألوهية. الله قال أمن خلق السماوات والأرض، وقال أمن يجيب المضطر، وقال بعد أمن يجيب المضطر قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره. إذا حري بنا أن نهتم بالطاعة ونحقق التوحيد، لأن دعاء غير الله كمن يقول أن غير الله يخلق الجبل، لأنه قال أمن خلق السماوات والأرض، ثم قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، والله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل الله. فلا ندعو غير الله، ولا نقول أن غير الله يعلم الغيب، لأن علم الغيب من خصائص الربوبية، من خصائص الألوهية. علم الغيب خاص بالله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، لا ولي ولا صالح ولا طالح ولا أحد يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله. ولذلك الأنبياء لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله. فنوح قال ربي إن ابني من أهلي حتى قال له ربه إنه، وإبراهيم ذبح عجل للملائكة فلما لم يأكلوا خاف حتى قالوا له إنا أرسلنا إلى قوم لوط، ولوط لما جاءته الملائكة ضاق بهم ذرع حتى قال له جبريل يا لوط إنا رسل ربك، ويعقوب يضت عيناه من الحزن وليس بينه وبين يوسف إلا صحراء سيناء حتى جاء البشير. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله حتى أنزل الله أولئك مبرؤون. إذا نقول غير الله يعلم الغيب؟ والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذا الادعاء أن غير الله يعلم الغيب أو أنه يجيب المضطر أو أنه تصرف في الكون، هذه مسائل مشكلة ينبغي أن نرفق بإخواننا حتى نوصل لهم المعلومة حتى يقبلوا، لأن هذا الجانب مشكل. إذن يقول جل وعلا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله، قال لهم يا يهود يا نصارى ويا مجوس، من كان منكم مؤمن فليحج. الله جعل الحج واجب، فحج المسلمون واليهود والنصارى لم يحجوا، إذن هم كفروا لله على الناس، هذا يدل على الوجوب، حج البيت أو حج البيت. من استطاع بدل المستطيع إليه سبيلا. إذن هذا الركن الخامس من أركان الإسلام، ويشترط في الحج خمسة شروط: الإسلام والبلوغ والحرية. وش الإسلام والبلوغ والحرية والعقل والاستطاعة، على خلاف في الاستطاعة، فغير المسلم لا يقبل منه الحج وإن كان مطالب به، لأن من شرط قبول الأعمال الإسلام. وهل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ التحقيق أنهم مخاطبون بها، لكن لا تقبل إلا بالإسلام، لقوله لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ما سبب دخولهم النار؟ من جملتها عدم إطعام المسكين، وعدم إطعام المسكين ليس كفرا، لكن هم مطالبون بفروع الشريعة، لكن لا تقبل منهم إلا بعد الإسلام. الصبي والعبد إذا حج يقبل منهما ولا يرفع عنهم الوجوب، لأن الصبي إذا حج وهو صغير وبلغ يجب عليه حجة الإسلام، والعبد إذا حج وهو رق وعتق يجب عليه أن يحج حجة الإسلام. أما المسلم العاجز إذا حج وهو لم يجب عليه فذلك يرفع عنه الوجوب، يعني تكلف وحج وهو مريض، أو حج وهو فقير، أو حج وهو له عذر، إذا كان بالغا مسلما يعني سقط عنه الوجوب ولو لم يكن واجبا عليه. الاستطاعة هل هي الزاد والراحلة عند الجمهور، أو المقدرة على الكسب عند مالك؟ ويزيد شرط على المرأة وهو المحرم عند الجمهور، أما عند مالك والشافعي فالحج الصيرورة يجوز عندهم بالرفقة المأمونة. واستدل الشافعي بقوله لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها، أنها تسافر من صنعاء إلى لأنه إذا كان فيه أمن فلها أن تسافر من غير محرم، وإن كانت الدلالة فيها خفاء، ولكن الجمهور يعني قالوا إنه لا ينبغي، يجب على المرأة السفر إلا بمحرم، لأنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا مع ذي محرم، ما قال إلا في الحج. نعم. إذن ولله على الناس حج قصد البيت من استطاع إليه سبيلا، أما من لم يستطع فلا يجب عليه الحج. وهل هو على الفور أو التراخي؟ أقوال للعلماء، كثير منهم قال إنه على الفور، ومنهم من قال على التراخي، وكل له دليله. ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.